والغريب يا اخي ان الاربعه في اثنين بثلاث ركعات جايه معاهم. يعني الاربعه في اثنين بثلاث ركعات بعد كل ركعتين يقولوا اسم خليفه من خلفاء الاربعه وجات معاهم كده. شوف قالوا قل هو الله احد. فانت لما تيجي تقول يا جماعه هذه بدعه محدثه يقول لك انت بتحرم قراءه القران. يعني مره في درس من حوالي 10 12 سنه كده كان في واحد ولد شاب كده 20 سنه وابوه كان بيهيئه عشان يبقى الخليفه. طبعا انتوا عارفين خليفه ايه؟ ها؟ معاد الخليفة دلوقتي بقت معروفة يعني. وأبوه رجل من أكابر الصوفية يعني. هو طبعا الخليفة في البلد اللي أنا كنت بدي فيها الدخل. فبهيئ ابنه عشان ياخد الايه؟ ياخد الوراثة دي. فالولد سبحان الله جاء وحضر معانا وكنت بشرح أياميها في كتاب المنتقى من رياض الصالحين. أخذ من كل باب رياض الصالحين حديثين كده وأشرحه يعني. تأثر وبقى بدأ هو يبدأ في المسجد وبتاعه والكلام. فأبوه لاحظ انه انحرف والكلام ده تعجبوش هذا الانحراف. فالمهم قعد يناقش أبوه. المهم معرفش يوصل مع أبوه الحجة لأن أبوه يعني حتى أنا لو معايا حجة أبويا هبوأ فيه. فهو معرفش يعمل المسألة. فقال له طب ما تيجي للشيخ اللي بيدينا ده هو وناقشه. أنا مقتنع بالكلام اللي بيقوله لكن انا ما عنديش حجج ان انا انقص. فالمهم لقيت واحد ما اعرفش انا القصه لحد دلوقتي جاء واحد كده سن حظ 60 سنه وفوق 60 سنه. فقال لي بعد ما خلصت الدرس قال لي عم الشيخ عايز اسالك هو قراءه القران حرام؟ قلت له لا ده الحرف بعشر حسنات. قال لي امال انت بتحرم قراءه القران ليه؟ وده أي مبطل لازم يعمل كده يعني يأتي بلفظ مستشنع. قلت له أحرم قراءة القرآن إزاي؟ قال لي ما بين التراويح أنت بتحرم قل هو الله أحد. فقلت له أنت تقر معي إن في حاجة اسمها بدعة وحاجة اسمها سنة ولا التقسيم ده مش موجود؟ قال لي آه في. قلت له يعني في بدعة؟ قال لي اه. قلت له ممكن تعرفها لي تقول لي ما هي البدعة؟ البدعة قال لي حاجة ما حصلتش. قلت له جميل أنا بسألك دلوقتي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي اللي صلاهم جماعة هل عندك علم إن هو أرى قل هو الله أحد بين التراويح؟ ولما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين على أبي بن كعب طيلة الشهر هل عندك علم أن أبي أو عمر بن الخطاب سمح لهم أن يقرأوا هذا الكلام؟ قال لي لا ما عنديش علم. قلت له أنا بقول لك أنه لم يحدث. قال لي بس خير هو احنا بنعمل ايه غلط؟ طبعا قاعدة العوام اللي مش فاهمين ايه معنى البدع. قلت له طيب هل تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم فاته شيء من الخير لم يبلغه هذه الامة؟ قال لي لا. قلت له هل تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ؟ قال لي لا. قلت له هل عندك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل هو الله أحد أو أن عمر أمر بقراءة قل هو الله أحد بين التراويح؟ قال لي لا. قلت له حاجة من اثنين، إما أن يكون قل هو الله أحد اللي بين التراويح ده من الخير وهذا يلزمك أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ أو أنه فاته شيء من الخير بدليل أنه لم يفعله باعترافك، تمام؟ أو تقول الأخرى أنه ليس خيرا إنه شر. فسكت شوية كده وقال يعني أنا بقالي 60 سنة مغفل؟